فممكن كلام العشاق يعني الصوفية كلام العشاق في حالة المحو أو السكر يطوى ولا يحكى، يعني عديها يعني عديها يطوى ولا يحكى. فلما تيجي تقول له عديها ازاي؟ طب بتقول لي دي معنى، يقول لي معلش دي شطحة من شطحات برصة شطح. ابن القيم ما كان تلميذ ابي اسماعيل الهروي امام من ائمه التصوف، لما كتب منازل الكائنين وبدا يشطح شويه، كان ابن القيم عرف بعض العلم من استاذه ابن تيميه، فبدا يناقش استاذه ابا اسماعيل الهروي ويقول له انت قلت كذا كذا، بس بدا الكلام بايه؟ شوف يا اخي ادب الحوار، عاوزين بس نتعلم ادب الحوار صحيح. بيقول له شيخي الشيخ حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا منه. أقف من بس تراث الفلاسفة في الكتب كتير، التلاميذ يمثلوا 2 أو 3%، الأساتذة ما فيش. طب أمال يا عم الشيخ أنت قلت 1 فلاسفة و3 تلاميذ دول 4%، أمال 96% إيه؟ أن هؤلاء هم صوفية الأرزاق وصوفية الرزق. ابن تيمية رحمه الله كان بيدافع عن الصوفية كتير، بس الناس مش فاهمينه صح، وكان يمتدع عبد القادر الجيلاني رحمه الله، وكتب ابن تيمية رسالة الصوفية الفقراء جزء من الفتاوى وقسم فيها التقسيمات دي، وقال خلوا بالكم أن صوفية الأرزاق والرسم المفروض ألا ينسبوا إلى المتصوفة. لما نيجي نشوف متصوفة هذا العصر نلاقي 96% صوفية أرزاق ورسم، أنا أعرفهم أراهم يخرجون من مولد فيدخلون في مولد، كل همهم بطونهم، وصار الدين عندهم فتى. وشيء غريب انه الجماعه اللي بيعملوا الموالد عندنا في مصر للاولياء حاسبين التواريخ مظبوط، يعني مثلا الاسبوع ده مولد سيدنا الحسين يخلص نبدا في مولد السيده زينب، مثلا خلص نبدا في مولد السيد احمد الرفاعي، خلص نبدا في مولد السيده عائشه، خلص نبدا في مولد السيده سكينه، خلص نبدا في مولد السيده نفيسه، خلص نبدا في مولد سيدي مرتب العباس، خلاص نبدا في مولد سيدي عبد الرحيم القناوي، خلاص نبدا في مولد سيدي عارف بن الله السعادي، خلاص نبدا في مولد سيدي فرغاني الاسيوطي، خلاص نبدا في ملفور المنياوي، خلاص نبدا في مولد سيدي سلام الرضي الجيزاوي، خلاص نبدا في مولد يعني السيد البدوي الشيخ العربي، يعني محسوبه على مدى ايام السنه. وتلاقي الجماعه العطلانيين البطلانين يعني اصحاب البطاله مش بطلانين يعني، لا ده اتخمت بطونهم من كثره اكل الحرام والسحت. هل هؤلاء يحسبون على التصوف؟ لا. هل هؤلاء يحسبون متصوفا؟ لا. والاربعه في الميه اللي انا ذكرتها ايه وسط 96% الذين ضلوا وأضلوا وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وأنا أعرفهم والله يا إخوة، كانوا يأتون من قريتنا إلى مولد سيدنا الحسين، فكنت ألقاهم هناك وأنا أحضر المولد أيام أن كنت طالبا في كلية الدعوة ثانوية، وكان عندي حب استطلاع بشغف غير عادي، بس كنت أفتح باب الخدمة وأدخل أبص ألاقي 5 رجالة و5 نسوان نايمين، ما هو 5 رجالة كده و5 نسوان كده أبدا، والله رجل وامرأة رجل وامرأة رجل وامرأة غاك ما طلق على العدد بتاع الخيمة، وكنت أراهم في صحن الأزهر لدرجة إن الإيس واحد عن يمين واحد عن شمال ومتغطين بالحف، واحد في الياخ مش الفياك واحدة أن يجوز التعرف. وسمعت من صوفي ويشهد الله انه بيحكي انه في الموالد من الموبقات ما لا يعلم مداه الا الله، لدرجة انه واحد صوف لو مع واحدة درويشة ففي حال الزنا فغمزه بعطاء الحي